بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في نظمه هذا: حرز الأماني ووجه التهاني، شرح الشاطبية معروف بالشاطبية. قال رحمه الله تعالى: وضم وكسر في أحل صحابه، وجوه وفي أحصن عن نفر العلا. الناظم هنا رحمه الله تعالى بين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقال: وضم وكسر في أحل صحابه. فالمربوز لهم بصحاب وهم حفص وحمزة والكسائي، قرأوا هذا اللفظ بالضم والكسر، يعني بضم الهمزة وكسر الحاء، فيقرؤون: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فتكون قراءة الباقين بفتح الهمزة والحاء: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهذا معنى قول الناظم: وضم وكسر في أحل صحابه، وجوه وفي أحصن عن نفر العلا. ثم عطف على هذا اللفظ قول الله جل وعلا: فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة، فإذا أحصن، فقال: وفي أحصن عن نفر العلا، أي كما قرأت بالضم والكسر في أحل، اقرأه في أحصن. فإذا المرموز لهم بعن نفر العلا وهم حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، قرأوا قول الله جل وعلا: فإذا أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد، فإذا أحصن. والباقون يقرؤون: فإذا أحصن بفتح الهمزة والصاد، فإذا أحصن. هذا معنى قول الناظم: وفي أحصن عن نفر العلا. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى: وأحل لكم، حجة من فتح أنه بنى الفعل للفاعل، فإذا أحصن، فإذا وأحل، أقصد هنا كلامه هنا على أحل، وأحل لكم كلامه فيه أحل، حجة من فتح أحل أنه مبني للفاعل وهو الله جل وعلا، أي الله جل وعلا هو الذي أحل وعطفه على ما قبله مما أضيف الفعل فيه إلى الله جل وعلا: كتاب الله عليكم وأحل لكم، أي الله جل وعلا. وأحل لكم، أي الله جل وعلا هو الذي أحل لكم، كما في قوله تعالى: كتاب الله عليكم وأحل، أي وأحل الله لكم، أي كتب الله ذلك عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فإذا هذا توجيه من قرأ وأحل بفتح الهمزة والحاء: وأحل لكم ما وراء، فهو عائد إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي أحل لكم ما وراء ذلكم. وأما من قرأ وأحل لكم بضم الهمزة وكسر الحاء على البناء لما لم يسمى فاعله، فجرى الكلام على سياق ما قد سبق في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا وكذا، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فسياق في بنائه للمفعول جريا على ما سبق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فالسياق متصل في بنائه للمفعول، ففيه ارتباط وتجانس مما قبله. فهذا معنى توجيه قول الله جل وعلا في هذا اللفظ وضم وكسر في أحل صحابه وجوه، وفي أحصن عن نفر العلا. قوله تعالى فإذا أحصن، حجة من ضم أنه أضاف الفعل إذا الأزواج فإذا أحصن أو إذا الأولياء، فجرى على ما لم يسمى فاعله أحصن. وقمنا مقام الفاعل وهن الإماء فإذا أحصنهن الأزواج بالتزويج، أو فإذا أحصنهن الأولياء بالنكاح فزنين فعليهن نصف ما على الحرائر المسلمات من العذاب. فإذا هذا وجه من قرأ بالبناء للمفعول فإذا أحصن. وأما حجة من فتح الهمزة فإذا أحصن في قراءة فإذا أحصن أسند الفعل إليهن على معنى فإذا أسلمنا، وقيل فإذا عففنا، وقيل إذا أحصن أنفسهن بالتزويج، فالحد لازم لهن إذا ارتكبن هذه الفاحشة. فإذا هذا توجيه من قرأ أحصن وتوجيه من قرأ فإذا أحصن. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا مع الحج ضم مدخلا خصه وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا. هذه القراءة في قوله مدخلا ومدخلا مع الحج ضموا مدخلا خصه، فالرمز في خصه هنا لجميع القراء ما عدا نافع، الخاء رمز لجميع القراء ما عدا نافع. فضم القراء السبعة إلا نافعا الميم في قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحج لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، لا يدخلنهم مدخلا بضم الميم، وهذا معنى قول الناظم مع الحج ضموا مدخلا خصه. إذن قراءته نافع بالفتح فيقرأ نافع وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا بفتح الميم. وفي الحج لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، ففتح الميم نافع وحده بين القراء السبعة، والقراء قرأوا بضم هذه الميم، وهذا معنى قول الناظم مع الحج ضم مدخلا خصه. ثم قال رحمه الله تعالى وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا. وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا، فالمرموز له براشده دلا وهم الكسائي وابن كثير. قرأوا فعل الأمر المشتق من السؤال، فعل الأمر المشتق من السؤال إن لم يكن مسبوقا بواو أو فاء فقد اتفق القراء جميعا على نقل حركة همزته إلى السين مع حذف الهمزة نحو سل بني إسرائيل، هذا غير مسبوق بواو أو فاء، ففعل الأمر المشتق من السؤال إن لم يكن مسبوقا بواو أو فاء، فاتفق القراء جميعا على قراءته بنقد حركة همزته بحذف الهمزة منه نحو سل بني إسرائيل كان آتيناهم، سلهم أيهم بذلك زعيم، سلهم أيهم بذلك زعيم، هذا إذا كان مجردا من الواو والفاء فقد اتفقوا على حذف الهمز منه، وإن كان مسبوقا بواو أو بفاء فقد اختلف القراء فيه، فإن كان مسبوقا بواو أو بفاء فقد اختلف القراء فيه، فمذهب الكسائي وابن كثير نقل حركة همزته إلى السين وحذف هذا الهمز، فإن كان مسبوقا بواو أو بفاء فقد قرأه المرموز له راشده دلاء ابن كثير والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمز نحو قول الله جل وعلا واسألوا الله من فضله، أصلها واسألوا الله من فضله، فهم نقلوا حركة الهمزة إلى السين وحذفوا الهمزة فقرأوا واسألوا الله من فضله، وقرأوا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قرأوا واسأل من أرسلنا من قبلك، واسأل من أرسلنا من قبلك، وقرأوا فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، قرأ ابن كثير والكسائي فاسألوا بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمز، وقرأوا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، وقرأوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إذن فعل الأمر مشتق من السؤال إن كان مسبوقا بواو أو فاء هذا هو محل الخلاف، محل اختلاف القراء في فعل الأمر المشتق من السؤال المسبوق بواو أو بفاء، وأما ما لم يكن مسبوقا بواو أو بفاء كما تقدم فهذا محل خلاف، وأما الفعل المضارع المشتق من السؤال، الفعل المضارع المشتق من السؤال فهذا محل اتفاق على إثبات الهمز منه نحو قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، محل اتفاق الهمز فيه ثابت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليسألوا ما أنفقوا، وليسألوا ما أنفقوا، فالهمز فيه ثابت، إذن فعل المضارع من هذا من من من من السؤال محل اتفاق في عدم حذف الهمز منه، وهذا معنى قول الناظم وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلام. توجيه هذه القراءة في قوله مع الحج ضم مدخلا، فمن قرأ بفتح الميم أنه جعله مصدر مدخلا مصدرا لفعل ثلاثي مضمر دل عليه الرباعي الظاهر وهو قوله ندخلكم مدخلا، أي ندخلكم فتدخلون مدخلا، أي فدخول ومدخل مصدران للثلاثي، فإذا هو مصدر لفعل مدخلا. وحجة من ضم أنه أجراه مصدرا على ما قبله وهو يدخلكم، والتقدير يدخلكم الجنة مدخلا كريما أي إدخالا، فمدخل وإدخال مصدران وهما لغتان فيها، مدخلا ومدخلا كلاهما لغتان فيه مع ما فيهما من تصاريف. وأما قوله وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا، فقراءة من قرأ بالنقل أي بغير همز في هذا الفعل قالوا لأن هذه الهمزة من عادته التخفيف إما بحذفه أو بنقله أو بإبداله، فالهمز فيه يجري فيه ما لا يجري في غيره من التخفيف أو الحذف أو الإبدال بغيره. وتصرفه في الكلام وثقة الهمزة هذا كله أدى إلى نقله وحذف ما حذفه. ومن قرأ بالهمز فيه واسأل فقد أتى به على الأصل، وهما لغتان فيه فسل أو فاسأل، واسأل وسل كلها لغات فيه، وإنما كان التخفيف في الهمز على ما هو العهد في هذا الهمز من إجراء التخفيف فيه بأنواع التخفيف المعروفة. ثم قال وفي عاقدة قصر ثوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شمللا. الناظم رحمه الله تعالى هنا بين مذاهب القراء في قوله والذين عقدت أيمانكم وفي عاقدة قصر ثوى، فالمروز لهم بثوى أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي، قرأوا هذا اللفظ والذين عقدت، وفي عاقدة قصر أي من غير مد، فما تقدم معنا أن القصر هنا يراد به إذهاب المد كلية، وليس القصر الذي يقابل التوسط أو المد. فقوله هنا وفي عاقدة قصر أي لا مد بعد هذه العين لمن رمز له بثوى وهم عاصم وحمزة والكسائي، فقرأوا والذين عقدت أيمانكم، والذين عقدت أيمانكم، فتكون قراءة الباقين بإثبات الألف بعد العين والذين عاقدت أيمانكم، والذين عاقدت أيمانكم. ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شمللا، بيان مذاهب القراء في لفظ البخل. قال ومع الحديد أي في هذه السورة وفي سورة الحديد فتح سكون البخل والضم شمللا، فالمرموز لهم بشمللا حمزة والكسائي، قرأ هذا اللفظ ويأمرون الناس بالبخل بالبخال بفتح الباء والخاء كما قال ومع الحديد فتح سكون البخل والضم، افتح السكون وافتح الضم، السكون في الخاء والضم في الباء، فيقرآن ويأمرون الناس بالبخال في سورة النساء وفي سورة الحديد هناك. فإذا غيرهم يقرأ ويأمرون الناس بالبخل بضم الباء والسكون الخاء. فإذا وهذا ما نقول الناظم، ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملا. هذه القراءة حمزة الكسائي حينما قرأ بالبخالي ويأمرون الناس بالبخالي، فتح الباء والخاء هما لغتان مشهورتان في هذا اللفظ. وفيه لغة ثالثة، إذن اللغة السبعية المتواترة بالبخل والبخل، يأمرون الناس بالبخل فتح الباء والخاء، والأخرى بالبخل بضم الباء وإسكان الخاء. هاتان قراءتان سبعيتان متواترتان. قالوا وهناك لغة أخرى فيه وهي البخل بفتح الباء وإسكان الخاء، البخل كالفقر، البخل كالفقر. وهذه وإن كانت لغة إلا أنها ليست قراءة ولا تصح القراءة بها، القراءة توقيفية، وما لقياس في قراءة مدخل. فهي وإن كانت لغة عربية صح البخل، لكنك لا يصح لك أن تقرأ كتاب الله جل وعلا بها، وإن قرأت بها فصلاتك باطلة ولا تؤجر على ذلك. لكن اعلم أنها لغة قد تكون لغة أو قراءة شاذة. فإذا هذه اللغات في البخل أو البخل، وما عداه فإنه شاذ، وإن كان ورد لغة فلا يقرأ به ولا يثاب قارئه عليه إن قرأ به، لأنه من الشاذ الذي لا يقرأ به. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي حسن حرمي رفع، وفي حسن حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعما مثقلا. وفي حسن حرمي رفع، قول الله جل وعلا: وإن تك حسنة يضاعفها. وفي حسن حرمي رفع، الحرمي الحرميان نافع وابن كثير يقال لهما الحرميان. فنافع في حرم المدينة وابن كثير في حرم مكة، فيقال لهم حرمي أو الحرميان. فالناظم هنا قال: وفي حسن حرمي، حرمي رفع. فقول الله جل وعلا: وإن تك حسنة يضاعفها، فالمرموز له بحرمي نافع وابن كثير قرأوا برفع هذا اللفظ حسنة، وإن تك حسنة بالضم. ولاحظ هنا أنه قال: وفي حسن حرمي رفع، فقدم وأخر، والأسلوب أن يقال: وفي حسن رفع حرمي، وفي حسن رفع حرمي، فيقدم الرفع ثم يأتي بصاحبه، ولكنه قدم الأئمة ثم أتبعهم بالحكم. فقوله: وفي حسن حرمي رفع وإن تك حسنة، والمسكوت عنهم وإن تك حسنة بنصبها. إذن هما قراءتان: من قرأ بالرفع وإن تك حسنة للحرميان، وباقي القراء قرأوا وإن تك حسنة بنصبها. ثم قال: وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا. هذا اللفظ في قوله لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وضمهم تسوى نما حقا وعما مثقلا، وضمهم تسوى نما حقا، فالمرموز هو بنما حقا وهم عاصم وابن كثير وابو عمرو، قرأوا بالضم لو تسوى، لو تسوى بهم الأرض، فالمرموز لهم بنما عاصم حقا ابن كثير وابو عمرو، هؤلاء قرأوا لو تسوى بهم بضم التاء. ثم الناظم هنا الباقون يقرؤون بالفتح لو تسوى، والباقون يقرؤون لو تسوى بهم الأرض، إلا أنه قال وعم مثقلا، عم نافع وابن عامر بين أنهم قرأوا بالتشديد في هذا اللفظ، ونحن قد علمنا أنهم يقرؤون بالفتح، إذن يقرؤون لو تسوى بهم الأرض. فنافع بن عامر هم يقرؤون بالفتح ونص هنا لهم على التشديد، فهم يقرؤون، فهم يقرؤون لو تسوى بهم الأرض. فيؤخذ من هذا أن نافع وابن عامر يقرآن بفتح التاء وتشديد السين، أما فتح التاء لهما فمفهوم من قوله وضمهم تسوى نما حقا، لأن الذين يقرؤون بالضم هم عاصم وابن كثير وابو عمرو، وأما تشديد السين فمن منطوق اللفظ وعم مثقلا، وحمزة وكسائي يقرأني بفتح التاء، وقد أخذ من قول الناظم رحمه وضمهم تسوى، فهم يقرؤون لو تسوى، وبالتخفيف من قول الناظم وعم مثقلا، وأن عاصم وابن كثير وأبا عمرو يقرؤون بضم التاء وتخفيف السين لو تسوى بهم الأرض. فإذا هذه القراءات في هذا اللفظ ثلاث قراءات، فمنهم من قرأ لو تسوى، ومن قرأ لو تسوى، ومن قرأ لو تسوى بهم الأرض. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى مذهب كل واحد منهما. قول الله جل وعلا وإن تك حسنة، وفي حسن حرمي رفع، فمن قرأ بالرفع جعل كان تامة، وإن تك حسنة، فإذا من رفع جعلها على أن كان تامة، ومن قرأ بالنصب جعل ناقصة كان ناقصة، تحتاج إلى خبر فأضمر فيها اسمها ونصبوا حسنة على الخبر فيها. قال وحسن الإضمار لتقدم ذكر مثقال ذرة، فالتقدير وإن تكن حسنة مثل ذرة. إذن فمن رفع جعل كان تامة، وهذا اسمها، ومن نصب جعل كان ناقصة، وجعل حسنة خبرها. وأما قوله تعالى لو تسوى، لو تسوى، لو تسوى، فمن قرأ لو تسوى بهم الأرض، من قرأ بضم التاء جعله فعلا لما لم يسمى فاعله، قياسا على قول الله جل وعلا على أن نسوي بنانه، على أن نسوي بنانه. وأقام الأرض مقام الفاعل، لو تسوى بهم الأرض مقام الفاعل، أقام الأرض مقام الفاعل، على معنى لو يجعلون والأرض سواء، أي ترابا كما فعل بالبهائم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأما من فتح التاء وشدد لو تسوى، فأصلها تتسوى، أصلها، ثم أدغم التاء في السين كما في تساءلون تساءلون، وأما من قرأ بالتخفيف فقد حذف أحد التائين تسوى. فإذا هذا تجيه من قرأ من فتح التاء وخفف السين حذف أحد التائين لو تسوى بهم الأرض، كما في قراءة تساءلون تتساءلون. فإذا هذا تجيه هذه القراءة. ثم قال ولامستم أقصر تحتها وبها شفا، ورفعوا قليل قليل منهم النصب كللا. ولامستم أقصر تحتها وبها شفا، فالمرموز لهم بشفا حمزة والكسائي، قرأ قول الله جل وعلا أو لامستم النساء بالقصر، ولامستم أقصر أي بلا مد، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء في هذه السورة أي النساء، وفي التي تحتها وهي المائدة قرأ قول الله جل وعلا أو لمستم النساء من غير مد في سورة النساء، وفي التي تحتها المائدة. فهذا اللفظ قرأه حمزة والكسائي بلا مد أو لمستم، وهذا معنى قوله ولامستم أقصر تحتها وبها شفاء. إذن الباقون يقرؤون أو لامستم، فباقي القراء المسكوت عنهم قرأوا بالمد في هذا اللفظ أو لامستم النساء في هذه السورة وفي التي تحتها وهي المائدة، فقرأوا أو لامستم النساء. توجيه هذه القراءة سواء من قرأ بالقصر فمن قرأ أو لمستم من غير مد أضاف الفعل والخطاب للرجال دون النساء، أو لمستم أيها الرجال النساء على معنى مس اليد أو بعض جسم لهن، أو لمستم فالخطاب موجه للرجال سواء مسها ببعض جسده أو مسها بيده، فجرى الفعل من واحد، فجرى الفعل من مس من طرف واحد. ودليله قول الله جل وعلا ولم يمسسني بشر، ولم تقل ولم يماسسني، فمن طرف واحد. وقوله تعالى لم يطمثهن، ولم يقل يطامثهن. وأيضا فإن اللمس يكون بغير جماع، اللمس يكون بغير جماع كالغمز والإفضاء باليد إلى جسدي ونحو ذلك. فإذا فمن قرأ بالقصر وجه الخطاب إلى الرجال وجعل ذلك من طرف الرجال. ومن قرأ أو لامستم جعله من اثنين مفاعلة. وبعض المفسرين فسره بالجماع قالوا أو لامستم أو أي جامعتم، لأن الجماع لا يكون إلا من اثنين بخلاف اللمس فقد يكون من طرف واحد. وقد يجوز أن يكون لامس من طرف واحد كعاقبت اللص من طرف واحد، قد يكون أو لامستم أيضا قد تكون من طرف واحد كما تقول أنت عاقبت اللص فأنت الذي عاقبته من طرف واحد، فهذه توجيه لهذه القراءة، سواء من قرأ بالقصر أو من قرأ بالمد. ثم قال وعرفوا قليل منهم النصب كللا. وعرفوا قليل منهم النصب كللا، فقوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، وعرفوا قليل منهم النصب كللا. قال ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب، وهكذا هي في المصاحف الشامية ما فعلوه إلا قليلا بالنصب، مرسومة في المصحف الشامي هكذا ما فعلوه إلا قليلا بالنصب، وفي باقي المصاحف ما فعلوه إلا قليل. وهذا ما نقول الناظم وعرفوا قليل منهم النصب كللا، فالكاف هنا لابن عامر فقد نصب الرفع الذي في قوله تعالى ما فعلوه إلا قليلا منهم، فتكون قراءة غيره بالرفع وكللا من الإكليل أي في الحسن. فقراءة النصب قراءة متواترة كذلك، رفع بها صاحبها رأسه وتكلل بها، فهي قراءة صفية متواترة عن إمام الشامي ابن عامر رحمه الله تعالى. توجيه هذه القراءة ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه قرأه ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب على الاستثناء، وهي في مصحف الشامي هكذا بالألف، فإذا هي بالنصب على الاستثناء. ومن قرأ بالرفع قليل على البدل من الضمير المرفوع والواو في فعلوه قليل، فقليل هنا بدل من الواو في فعلوه، فإذا هاتان قراءتان من قرأ بالنصب أو من قرأ بالرفع وتوجيه كل منهما. ثم قال وأنث يكن عن دارم، وأنث يكن عن دارم، فقول الله جل وعلا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، وأنث يكن عن دارم، فالمروز له بعن دارم هو حفص وابن كثير قرأ بالتأنيث في هذا الفعل كأن لم تكن، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، وقرأ غيرهما بالياء كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. وهذا من قواعد الناظم أن من قرأ بالياء فالمسكوت عنه بالتاء. إذا ذكر شخص قرأ بالتاء فالمسكوت عنه بالياء. قال هنا وأنث يكن عن دارم فالمربوزه بعن دارم وهم حفص وابن كثير قرأ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. وقرأ غيرهما بالتذكير كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. فقوله عن دارم, الدارم في اللغة الذي يقارب الخطى, الذي تقاربت خطاه من الكبر. فالدارم في لغة العرب الذي تقاربت خطاه, تقارب مشيه لكبر سنه. فهو هنا عبر عن ابن كثير بالدارم, قالوا وحسن ذلك لأن ابن كثير من كبار القراء وقد أدرك بعض الصحابة وقرأ على بعض الصحابة وبلغ 80 سنة تقريبا, فهو من كبار القراء. حتى قيل إنه قرأ على بعض الصحابة. فالناظم هنا جاء بهذا المعنى الجميل عن هذا الإمام وهو ابن كثير, قال رمز له بالقراءة وأتى بفائدة وهي أنه قد عمر السنين كثيرة حتى تقاربت خطاه في المشي. وأنث يكن عن دارم. ثم توجيه هذه القراءة قول الله جل وعلا في هذه كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فمن قرأ بالتأنيث لتأنيث لفظ المودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة, فحمل على ظاهر اللفظ فأنث الفعل لتأنيث لفظ المودة. كأن لم تكن فأنث الفعل لتأنيث لفظ المودة. فإذا فمن أنث لأجل لفظ تأنيث لفظ المودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة, فالمودة مؤنث فناسب أن يكون الفعل مؤنثا كذلك. فحمل على ظهر اللفظ. وأما من قرأ كأن لم يكن بينكم وبينه مودة بالياء, كأن لم يكن بينكم وبينه مودة, فحمل على المعنى لأن تأنيث المودة غير حقيقي. كأن لم يكن بينكم فقرأ بالياء على المعنى لأن لفظ المودة غير مؤنث حقيقي فقرأ بالياء كأن لم يكن بينكم, ولأنه فرق بين المؤنث وفعله بقوله بينكم وبينهم كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة ففرق بين الفعل وفاعله. وهذا ما يجيز التذكير, والتفريق يقوم مقام التأنيث. فإذا هذا توجيه هذه القراءة في قوله وأنث يكن عن دارم, وهما حفص وابن كثير قرأ هذا اللفظ له كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. ثم قال تظلمون غيب شهد دنا. تظلمون غيب شهد دنا. فالمرموز له بشهد دنا وهم حمزة والكسائي وابن كثير قرأ في هذا اللفظ كما قال غيب بالغيب. ولا يظلمون فتيلا. تظلمون غيب شهد دنا قرأ حمزة والكسائي وابن كثير. ولا يظلمون بالياء بالغيبة بالياء. الباقون بخطاب ولا تظلمون فتيلا. باقون قرأوا بالخطاب ولا تظلمون. فمن قرأ كما سبق أن من قرأ بالياء يقابله الخطاب, من قرأ بالخطاب يقابله الغيبة. فقال هنا تظلمون غيب شهد دنا. فهذا اللفظ في قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا قرأه شهد حمزة والكسائي, وابن كثير قرأه بالغيبة ولا يظلمون فتيلا, والمسكوت عنهم باقي القراء ولا تظلمون فتيلا. والمراد بهذا اللفظ الذي بعده قول الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت. ولا تظلمون فتيلا الذي بعده قول الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت. والذي دل على أن المراد هو هذا اللفظ أنه ذكره بعد بيان حكم ما فعلوه إلا قليل منهم. وأما قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا الذي بعده انظر كيف يفترون على الله الكذب, هذا متفق عليه بالياء بياء الغيب. إذن المراد هنا اللفظ الثاني. فاللفظ الأول محل اتفاق, هنا لفظان في قول الله جل وعلا ولا يظلمون لفظان. والذي فيه القراءات إنما هو الموضوع الثاني الذي بعده قول الله جل وعلا أينما تكون يدرككم الموت. وأما اللفظ الأول الذي بعده قول الله جل وعلا انظر كيف يفترون على الله الكذب, هذا محل اتفاق بالغيبة. ولا يظلمون فتيلا الأول محل اتفاق, فالقراء جميعا قرأوه بالياء بالغيبة. فإذا قوله تظلمون غيب شهد دنا توجيه هذه القراءة من قرأ بالياء ومن قرأ بالخطاب. فمن قرأ بالياء رده على لفظ الغيبة قبله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فمن قرأ بالغيبة رده على اللفظ قبله ألم تر إلى الذين غيبة, خطاب عن غيب. قال ولا يظلمون فتيلا, فناسب أن يقرأ بالياء ردا على ما سبقه من لفظ الغيبة. وأما من قرأ بالخطاب ولا تظلمون فتيلا فجعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولا تظلمون جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. وقوى هذا أن قبله خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم, قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فقوى القراءة بالخطاب أن قبله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فحصلت مناسبة في الخطاب فقرئ بالخطاب مناسبة لذلك. والخطاب كما هو معلوم للنبي ولأمته. إذن هذا توجيه هذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى إدغام بية في حلاء. إدغام بية في حلاء قول الله جل وعلا بية طائفة منهم إدغام بية طائفة لمن في حلاء لأبي عمرو البصري وحمزة. فالمربوز لهم بفي حلا وهم حمزة وأبو عمرو البصري أدغم هذه التاء في الطاء بيض طائفة بيض طاء بيض طاء بيت طاء أدغموهم أدغم هذه التاء في الطاء فقف يقرأان بيض طائفة بيض طاء والباقون يفكون هذا الإدغام فيقرؤون بيت طائفة بيت طائفة. فهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى إدغام بيت في حلاء. فالمربوز لهم بفي حلاء وهم أبو عمرو البصري وحمزة قرأ هذا اللفظ بالإدغام. لكن علم مما تقدم في باب الإدغام المتقاربين أن السوسي هناك يدغم التاء في الطاء في لفظ بية طائفة وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها تقدم السوسي هناك في باب الأصول أن السوسي يدغم هذه التاء في عشرة بل نص على الطاء وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها. فكان ينبغي للنظم أن يقتصر هنا على بيان مذهب حمزة والدوري على بيان مذهب حمزة والدوري فقط. وأما السوسي فقد علم مما تقدم في الأصول فما هناك داع لأن يعيد ذكره كما قلنا تقدم ذكره. ويجاب عن هذا بأن الناظم ضم إليهم السوسي خشية أن يتوهم متوهم أن حمزة والدوري اختص بإدغام هذا الحرف ثم أيضا لطول الانقطاع لطول المدة فخشية أن يظن أن إدغام بية طائفة خاص بحمزة والدوري وحدهما لو ذكرهما فقال أضاف إليهما السوسي كذلك. وإن كان قد تقدم لكن ما قيل خشية أن يظن أن هذا خاص بهما دون السوسي فذكره ثم للانقطاع وطول المدة فناسب أن يعيد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا. وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع. فالمربوز له بشاع وهو حمزة والكسائي قرأ كل صاد مشمة بالإشمام. شم هنا خلط صوت بصوت. الإشمام له معاني ومن معانيه خلط حرف بحرف بحيث يتولد منهما حرف آخر. فهنا خلط حرف بحرف ليتولد منهما حرف آخر، لا هو صاد ولا هو زاي. وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زاي شاع. قرأ حمزة الكسائي بإشمام كل صاد زايا إذا كانت الصاد ساكنة ووقعت قبل دال، لابد من الشرط هذا، صاد ساكنة قبل دال كأصدق يصدفون وتصدية، ولكن تصديق فاصدع بما تؤمر، وعلى الله قصد السبيل. فالإشمام هنا كما قالوا خلط لفظ الصاد بالزاي، ويمزج هذا بهذا بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد خالصة ولا بزاي خالصة، ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي. تقول يصدفون تصدية، تا يصدر الرعاء فاصدع. فتلحظ هنا ليس بصاد ولا بزاي، فلا لا نقول تصدية ولا نقول تزدية، لا هذه زاي، فلا تنطق بها لا صادا ولا زايا. خلطنا صاد بزاي وأخرجنا منهما حرفا آخر، قالوا كضاء العوام، كضاء العوام، أي كضاء العوام المصريين. أن الشيخ المصري فهو قال كضاء العوام، أي كضاء العوام المصريين. فإذا هذه الصاد مع الزاي إشمامها خلط الصاد بالزاي ليتولد حرف لا بصاد خالصة ولا بزاي خالصة، فإذا هو حرف بينهما. فكما قلنا تقول حتى يصدر الرعاء، يز فاصدع بما فاصدع فاصدع، هذا معنى قول الناظم. وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زاي شاع. وهذا الحكم عام في كل صاد ساكنة بعدها دال. وإشمام صاد ساكن قبل داله، صاد الساكنة بشرط أن تكون قبل الدال كما مثل، فحيث جاء في كتاب الله جل وعلا ينطبق الحكم على كل ما كان من هذا القبيل، كل صاد ساكنة وقعت بعدها دال كما مثل في بعض، ولكن الحكم عام وكثير في كتاب الله جل وعلا. وهذه قراءة صحيحة متواترة كما في اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، فهذه قراءة، نعم قراءة سبعية متواترة. تقول قرأ بها النبي، نعم قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ونقلوها إلينا متواترة. اهدنا الصراط المستقيم فاصدع بما تؤمر. إذن قول الله جل وعلا، قول الناظم رحمه الله تعالى، وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زاي شاع وارتاح أشملا. فقراءة حمزة الكسائي قرأ كل صاد، أشم كل صاد ساكنة وقعت بعدها دال في كل القرآن الكريم. وقد تلفظنا بكيفية الإشمام في هذا. فتوجيه هذه القراءة من باب الصفات، قالوا لأن الصاد حرف مهموس، وبعدها حرف الدال مجهور، فقربت الصاد من الدال بأن خلط لفظها بالزاي لأنه حرف مجهور، فصار اللسان يعمل في حرفين مجهورين، خلط هذا بهذا. والباقون قرأوا بالصاد الخالصة على الأصل واتباعا للخط، خط المصحفي. فنعم هي في خط المصحف الصاد والدال، ولا يمكن أن ترسم بالإشمام، لكن القراءة مبناها على التلقي، فالقراءة قراءة كتاب الله جل وعلا تلقاها النبي عن جبريل، وجبريل عن الله عز وجل، والصحابة عن النبي، وهكذا. فالقراءة مبناها على التلقي والمشافهة، فهناك أحكام لا يمكن أن تؤخذ من المصاحف، بل ولا ينبغي للشخص أن يقرأ القرآن الكريم وحده من المصحف من غير أن يقرأه على شيخ أو على شخص يعلمه ما هناك من حروف قد تكون زائدة في نظره فيقرأها خطأ فيقع في الخطأ، فترى في المصحف قول الله جل ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء مرسومة بالألف، تقرأها كذا خطأ، أخطأت لحنت، بينما هي تقرأ ولا تقولن لشيء مئة لفظ مئة تجده مرسوما بالألف ويقرأ مئة، وهكذا مما هو معلوم أن يؤخذ بالتلقي والمشافهة. فإذن هذه أيضا الإشمام يؤخذ بالتلقي والمشافهة من القراء ومن العارفين في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. وفيها أي في هذه السورة، وتحت الفتح قل فتثبتوا، فقول الله جل وعلا وفيها وتحت الفتح، هذا معطوف القراء هنا عطفهم على ما تقدم، فقرأ حمزة الكسائي مشار إليهما في البيت السابق شاعا، وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاعا وارتاح شملا، وفيها عطف عليهما شاع حمزة الكسائي، فقرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. فمن الله عليكم فتثبتوا في هذه السورة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا في السورة التي تحت الفتح وهي الحجرات، وفيها وتحت الفتح، السورة التي تحت سورة الفتح الحجرات، فقرأ حمزة الكسائي هذا اللفظ فتثبتوا في هذه السورة وفي سورة الفتح. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وقرأ الباقون فتبينوا في هذه السورة وفي سورة الحجرات. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فمن الله عليكم فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بباء موحدة مفتوحة وبعدها ياء مثناة. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى حجة من قرأ بالثاء فتثبتوا، أنه لما كان معنى الآية الحض للمؤمنين على التأني والتروي وترك الإقدام على القتل دون تثبت وتبين، أتى بالتثبت لأنه خلاف الإسراع والإقدام، فيه تأني تثبت. والتثبت أفسح للمأمور من التبين، لأن كل من أراد أن يتثبت قدر على ذلك، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك. فتثبت فيه التأني والروية، لأنه قد يتبين ولا يبين له. فإذا هي من الروية والتأني في الأمر. من قرأ بالباء فتبين من البيان أنه لما كان معنى لا افحصوا عن أمر من لقيتموه واكشفوا عن حاله، قيل قبل أن تبطشوا بقتله حتى تتبين لكم حقيقته من الدين، لأنه به يظهر الأمر. وأيضا فإن التبين يعم التثبت، فقد يتثبت ولا يتبين له الأمر. فالشاهد كما قيل، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال: ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا. ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا. فإذا هذا توجيه قراءة من قرأ فتبينوا، ووجه قراءة من قرأ فتثبتوا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يعذبنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، لعله شفيعا لنا عند ربنا يوم القيامة، ومؤنسا لنا في وحشتنا في قبورنا، وقائدنا إلى رضوان الله جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.